بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 26 في شهر ربيع الأول عام 16400 من الهجرة النبوية الشريفة. وموعدنا اليوم مع موضوع الرفقة الصالحة وأثرها والاستفادة من الوقت. وأود أن أجزي باعتذار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حضور فضيلة الشيخ عبد الله بن الحماد الرسي، نظرا لأنه قد نوم في المستشفى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. ويقوم سماحة شيخنا الوالد بالحديث حول هذا الموضوع في خلال هذه الدقائق، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فنظرا الى ما حصل لاخينا صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن حماد الرسي من الرزق لادخاله المستشفى رحمه الله، لما انه من الاجل والعافيه، وقد كان الموعد في هذه الليله لفضيلته لإلقاء محاضره في هذا الموضوع، موضوع الرفقه الصالحه والاستفادة من الرفعة الصالحة في شد الفراغ. رأيت أن أقول لهذه المهمة بما في ذلك من المصلحة العظيمة للجميع والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتعامل والتقوى من أهم المهمات ومن أفضل القواعد العامة بما يترتب على ذلك من صلاح الأمور واستقامة الأحوال وصلاح المجتمع وكثرة الخير وقلة الشر. فإذا غفل الناس فلم يتواصوا بالحق والصبر عليه ولم يتعاملوا بالحق والتقوى ولم يتواصوا كثر الشر وانتشر البلاء وخيف من العقوبات. لقوله في الحديث الصحيح: ان الناس اذا راوا الامر اذا راوا المنكر لم يغيروه وان تغيروا امره الله بعقابه. والرفق الصالح له شان عظيم، والرفقاء الصالحون لهم اجر عظيم في توجيه الرفيق وإرشاده إلى الخير والعناية بحفظ الوقت وحفظ الصحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لأن كان من مهجور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والإنسان له ثمرة، وقد أعطاه الله الصحة، فينبغي له أن يستغل الفراغ والصحة فيما ينفعه وفيما يرضي الله عليه وفيما تجعله المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجيش الصالح في حامل المسك اما ان يحميك وان يعطيك، واما ان تدفع منه تشتري، واما ان تجري منه ريحا طيبه. هكذا الرفيق الصالح في حامل المسك، إما أن يحرك من المسجد، وإما أن تشتري منه، وإما على الأقل أن تجد ريحا طيبة. أما جلس السوق يقول لهم: سنحن فيه، يقول لهم: سنحن فيه، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هكذا جلس السوق مثل أن ينفخ السوق الذي يحمى به الحديد وغير الحديد مما يصلح بالنار، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. كيف المؤمن أن يتحرى الله الصالحين والرفقاء الطيبين؟ هكذا المرأة ليس لي أن تكون مع الناس الطيبات، مع النساء الطيبات في جمالها وغيرهم في جلالات الجلسات التي تحصل لهن، ينبغي لهن ان يستمر في الجلوس الصالحه طيبة الإسلام هو خير يتحط عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام يضر على دين خليل فينظر أحدهم من يخالل خليل صاحب صديق فينظر أحدهم من يخالل ينظر ويتأمل لا يتخذ خليلا سيئا يدعو إلى الشر والفساد والفساد والبدعة أو غير عن الوقت في النهي والدين والقال والغيبة والنميمة أو فيما لا خير للدين يحرص على الخليل الطيب الصديق الطيب والجلس الصالح. والجلس الصالح فائدته عظيمة والجلس السوء ضررته عظيمة. وأنت أيها المؤمن قد تبتلى بفراغ قد يكون عندك شيء من باب الفراغ قد تبتلى بالصحة والعافية من باب عليك أن تشكر هذه النعمة وأن تستغل لها في باب الله ويقرب لديه وأن تحضر إلى عصر وذلك بعمل من الله من الخير إلا بقراءة القرآن تدبر معاني ومراجعة كتب التفسير فإن بتعليم الناس وإرشاد إلى الخير والدعوة إلى الله فإن بأمر المعروف ونهي عن المنكر فإن بمدارسة كتب الحديث مع زملائك من توسل لهم كتب الحديث عبدة الحديث ومن الزمان منتقى الأخبار إلى غير هذا من الكتب المفيدة أو كتب العقيدة أو كتب الفقه حتى الوقت يحفظ حتى لا يضيع. وسلوك الخير كثير وكفى بما قد يحتاج الإنسان في أمور الدنيا كل إلى بعض الوقت لعمل الدنيا إن كان نجار لنجارته كان خراج لخرابته كان حداد لحجابته كان زراع لزرعته يعطيها وقت ولأهل بيته كذا وقت يعلمهم يذكرهم يتحدث معهم يدرسهم له الحق. مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحته لعبد الله بن عمر بن عاص غيره إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لبيتك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا فلا تراه وإن لعينك عليك حقا فأعطيكم الذي حق حقه كله بحق أما بيتك من حق والدك وزوجتك وأولادك من حق يكون لهم جزء من وقتك جيرانك ودراسائك من حق في نصيحتك وتشاور معهم ومناكرة معهم كل واحد يحرص على أن ينفع أخاه وجاره وجليسه وزميله حتى تستغل الأوقات فيما ينفع الجميع هكذا الجيران لهم حق النصيحة والتوجيه فالمريض له حق زيارة فالإسلام ينظر في أسباب السعادة وحفظ الوقت حفظ الصحة حتى تكون مشغولة الأوقات بما ينفع في الدنيا والآخرة وينفع إخوانه وزملائه وجيرانه وجلسائه في كل ما ينفع في الدين والدنيا ومن عمل بهذا لم يكن عنده فراغ خير فراغه وصحته لأن الأوقات يجب تقسيمها فإذا قسمها استفاد منها في دينه ودنياه وصنوه معروف وقد أهل معروف وقد حضور مع زملائه وقلاك مع زملائه معروف وقت دراسة القرآن والعنان بحضور معروفة يقسم أوقاته حتى لا يضيع منها شيء. والوقت يقول الله من جهل سهل الله عز وجل الجهل الجهل أمر سهل لكن الوقت لا حضور ينزل في الوقت أكثر من الجهل وأنفع لك من الجهل الوقت العزيز يهمه الإيمان به وإمارته بالخير وما ينفع في الدنيا والآخرة أعز من الجهل وأشرف من الجهل. والإنسان يبتلى بالشيطان ومجلس السوء ونفس الأمارة بالسوء العبد بالحذر قد يبتلى بالوفاء سيئين فيجب أن يحذرهم وأن يستبدل بهم غيره الله يقول تعالى: وإن عليه لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول سبحانه: ما ليس من قوم إلا لديه رقيب حكيم. ويقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قيوم وإنه لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فأوقاتك أنت على خطر من وقوعها عليك، وأنت على خطر من قد يقع فيها منك إذا أطعت الشيطان أو جلس على السوء أو غفلت عن ذكر الله. فكل واحد منا عليه الحسن الحسن، وأن يجتهد في حفظ وقته وفي ما ينفعه في الدنيا والآخرة. هكذا المؤمن، هكذا صاحب القلب الحي، هكذا صاحب الحرص على المصلحة العاجلة والآجلة. ما يزال الإنسان من وقته، بل وقته محظور، إما في دينه وإما في دنيا مما أباح الله ينفع بها نفسه وينفع بها غيره. ومن أنفع الأشياء وأولاها بالعناية العناية بكتاب الله، فإن الأصل الأصول وأهم الأمور وهو الصراط المستقيم الذي يبين لك طريق النجاة وسبيل السعادة ويبين لك الأخلاق العظيمة النافعة المفيدة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا: ونزلنا على كتاب سبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى المسلمين. ويقول جل وعلا: يا ايها الناس قد جاءتكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. قال تعالى: كتاب انزلناه اليه لكل الناس ليزيد ما في الامر من ربه الى صراط العزيز الحميد. ويقول جل وعلا: كتاب انزلناه اليه مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. الوصية للجميع للرجال والنساء وللشباب والشيوخ للجميع، الوصية تقوى الله في كل الأمور في جميع الأوقات، في أداء حقه وترك معصيته والإخلاص له والعمل بطاعته والإكثار من ذكره والعناية بهذا الكتاب. العناية بكتاب الله القرآن أول ما قلت، والإقبال عليه تعقلا وتدبرا وحفظا والإكثار من تلاوته لما فيه الشفاء والخير. سيدي عائشة رضي الله عنها: يوم المؤمنين ماذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. وصلت قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه القرآن يتدبر ويتعقل ويعلم ما فيه من الأوامر والنواهي والتوجيهات والإنشاد وما فيه القصص العظيم عن أهل الخير والشر. فوصية لجميع العناية بالقرآن والإكرام صياغته ليلا ونهارا ومدارسته والوقوف عند ما فيه من الأوامر والنواهي والقصص تدبرا وتعقلا حتى تستفيد وحتى تعالج مشاكلك وحتى تجاهد نفسك عن مرض السوء وسلطانة الله إلى كل شر. الله جل وعلا أرحم بعباده وأمهاتهم، ولهذا أنزل عليهم هذا الذكر العظيم والكتاب العظيم الذي فيه هدى هداهم وفيه صلاحهم وفيه توفيق وطلعة للخير. وأنت بكل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، إنا في الفريق. فالصراط المستقيم هو الاستقامة على كتاب الله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الصراط المستقيم. أن تعمل بأوامر الله وتطمئن إلى الله وتقف عند حدود الله تطلب ثوابها وتشايقها، هذا هو الصراط المستقيم. فلا سبيل إلى ذلك إلا بالله، ثم بذب القرآن والعناية بالقرآن والسنة حتى تعرف هذا الصراط وتفصيله، حتى تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها وأنت مأمور بها، وهي الصراط المستقيم وهي الإسلام وهي الإيمان وهي الهدى وهي الخير كله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فالهدى هو الصراط المستقيم وهو تقوى الله وهو الإيمان بالله ورسوله وهو الإسلام الذي قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام هو عبادة الله وتقوى الله وتوحيده والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والتواصي بالحق والصبر عليه، هذا هو الإسلام، هذا هو الصراط المستقيم. وقد ذكر الله ذلك في سورة القصورة والعصر، وهي العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل. هؤلاء هم الصراط المستقيم، هم الهدى والذكر، هم الشفاء والإيمان. سمع الله ذلك أربع كلمات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل. هؤلاء هم عباد الله الصالحون، هم الأخيار، هم المتقون، هم المؤمنون، هم المهتدون، هم الأبرار الذين آمنوا بالله ورسوله، وحدوا الله واستقاموا على دينه، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله عن يوم القيامة وعن الجنة والنار وعن ما كان فيما مضى من أنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم، وأخبر به عن شأن الجنة والنار إلى غير ذلك. ثم بعد هذا الإيمان العظيم هو عمل الصالحات، عمل بما أمر الله به، لا دخل إلى الله وترك محله، عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص. ثم مع هذا يجب ان نقرا الشهاده التوافق بالحق والتناصر اينما كان، في السفر والاقامه، في الشده والرخاء، في حديث المرض والتلاطم، بطاعه الله ورسوله، يتنافحون يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء هم السعاده. الرابع الشر، تواصل الشر. هؤلاء هم المؤمنون، هم اصحاب الصراط المستقيم، هم الناجون، هم الرابحون. نحن من نقول كل واحد منا يحرص ان يكون من اهل الله، يجب ان يحرص على أن يكون من أهل هذه الصفات الأربع حتى يشهد لها خسارة. فإذا كان الرجال والنساء، الجن والإنس، كلهم واجبهم هذا، أن يحرصوا على أن يكونوا من أهل هذه الصفات الأربع. أيما كان مؤمنين متواصل بالحق متواصل بالصبر، هكذا أصحاب السعادة. إمام صادق قد يشتمل على قوله العمل، أما القلب والجوارح أو القلب واللسان، هكذا المؤمنين يعملون بقلوبهم وجوارحهم ويقولون بأسنتهم وقلوبهم، صادقون مخلصون، ثم مع هذا متناصحون صادقون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، والثبات عليه، والنصح لله والعباده، كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ولهم القول والعمل، وأن يجزي عليهم ثمارهم ويصلح عقادتهم، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة الأمرين، وأن يوفقهم لكل خير، وأن ينصر فيهم الحق، وأن يصلح لهم الرخامة، وأن يعينهم إخوان السوء، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، ويجعلنا وإياكم من أعوانهم بالخير والحق. إنه سيد القليل صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسانه. أعظم الله مثوبتكم سماحة الشيخ. قبل أن نبدأ بالأسئلة، هناك سيارة جيب أبيض رقم 123-6-8-9-3 ظهر أنه سد على إخوانه، فليلاحظ هذا. يقول جيب أبيض، سيارة جيب أبيض برقم من اليسار 123-6-8-9-3، يرجع إعادة السيارة لأن هناك من يريد أن يخرج. نشد على الناس يلاحظ إعادة معنا. نعم الله مثوبتكم سماحة الشيخ. ما هي الأمور التي تزيد في الأخوة بين الصالحين، وما هي الأمور التي تؤثر على الأخوة من قاطن؟ من الأمور التي تزيد الأخوة الإيمانية الصبر والتسامح وطول الكلام وحسن المحادثة والتواضع وعدم التكبر، كل هذه ما تثبت الأخوة وتزيدها قوة ونشاطا وخلابة. أن كل واحد يحرص على التواضع وعدم التكبر، على طيب الكلام وحسن المحادثة والتعاون على الخير، ويحرص مع طيب الكلام وطلاقة الوجه والحذر من التكبر وإلقاء الكلمات التي قد تؤثر. ينبغي لكل واحد من المتصاحبين والمتجالسين أن يحرص أن يصيب لسانه عما قد يؤثر في الحاضرين كثقة الشمس، وأن يحرص على طلاقة الوجه وطيب الكلام والتواضع والحرص على أسباب الخير وعلى كل ما ينفع الجميع. أعظم الله مثوبتكم. يقول: ما هي ثمار الرفقة الصالحة؟ من ثمارها تنشيط على الخير والتعاون على أداء الحق وترك المعصية وإيصال الحق إلى أهله. الرفقاء الطيبون من ثمار الرفقة الطيبة أنها تعينك على طاعة الله ورسوله، تعينك على بر والديك، على أداء حق أهلك، على أداء حق جيرانك، بعض ذلك على أداء حق الله وقيام بحقه بإخلاص وصدق، وتعين كونها تجنب محارم الله وتجنب إيذاء عباد الله. نعم. أعظم الله مثوبتكم. يقول: هل الجلوس مع أبناء القبيلة من ضياع الوقت أم هو من الصلة لهم مع ما يحدث من أمور منكرة كالغيبة والدخان وغيرها؟ الجلوس مع أبناء القبيلة أو مع أبناء الجيران أو مع الأقارب إذا كان لا يفيدك لا يجوز، لكن تجلس معه على الغيبة والنميمة أو صلب المشكل أو التدخين أو ما أشبه ذلك هذا جلوس الضار اجتنبه، انصح لعلهم يستجيبون، انصح وجهه خير لعلهم يستجيبون لك، فإلى دور فلا تجلس معه. قال تعالى: وإذا رأيت يخذ المثال حتى يخذه في هذه الليلة وإما يسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المؤمن يذكر فإن جمع الذكرى واستجابوا فإلا ابتعد. عظم الله مثوبتكم. يقول: ما هي صفات الرفقة الصالحة وما هي أبرز صفات رفاق السوء؟ صفات الرفقة الصالحة أن يكونوا مستقيمين في أنفسهم على الحق والهدى، وأن يعينوك على الخير، وأن يشجعوك على كل ما يرضي الله ويقرب لديه، وأن ينهوك عما يغضب الله، وأن يكونوا جلة في الخير. هذه صفاتهم الصالحة. أما رفاق السوء فسماتهم معروفة ضد ذلك: تشجيع على الباطل، وتشجيع على الخير، وإراعة الوقت فيما يضر والعياذ بالله. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: لي صديق أحبه في الله وأرى منه بعض المعاصي، فإذا نهيته عنها ظل أسبوعا لا يأتيها ثم يرجع لها، فماذا أفعل له؟ واصل النصيحة، واصل النصيحة والتوجيه حتى يستمر في صدقه. واصل واجتهد واصبر وصابر وابشر الخير لعلك تفوز في نجاته وهدايته، هذا يجوى في الخير. تواصل معه النصيحه حتى يتركها في الله كليه، فان لم ينفع ذلك فتف والحمد لله واتلف من هو اصلح منه. يقول: انا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني ارافق بعض العوام من اقاربي، وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة والنجاح البديع، فأحيانا لا أنكر عليهم لكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تعجيل ذلك إلى وقت آخر، وقد يأخذني التخويف بعد ذلك، فما هو الحل؟ طيب. أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني أرافق بعض العوام من أقاربي، وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة والنجاح البديع، فأحيانا لا أنكر عليهم لكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تعجيل ذلك إلى وقت آخر، وقد يأخذني التسليط بعد ذلك، فما هو الحل؟ هذا لا يجوز. جلست مع أقاربك أو جيرانك من العوام أو غيرهم وأشهد بهم وأنت تسمع، فلا بد من إنكار ولا تصور. هذا جاء الله تقول: لا، هذا لا يجوز. ولو يحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حياه من الله فقد اشرك. ويقول عليه الصلاه والسلام: من حياه من غير الله فقد كذب او اشرك. ويقول عليه الصلاه والسلام: من حلف بالامانه فليس منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او يحلف. لابد ان تنكر عليه، يعني محرم عظيم اعظم من كبائر الذنوب الامانات الصحيه او الغيبه والنميمه في الحالف وشبائر، لابد تنكر ذلك. فإذا لم تستجيبوا اتركوا لا تجيب معه ولا تسير، قد تموت ولا أنت منكر، لا تسير هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الهجر في الله ما هي أسبابه ودواعيه، سواء كان هجر صاحب البدعة أو صاحب المعصية، وكم مدته؟ الهجر في الله يقول من واجب إذا ولي أنه يندع، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن هذه التمر ولا بعذر حجرهم خمس ليله حتى تاب الله عليهم وعلى الذين على الثلاثه الذين خلوا. اذا كان الهجر يفيد وينفع شرع الهجر، فان كان الهجر لا يفيد الشر شرا لم يقدم بهذا المنكر. ولهذا لم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي وجماعته لما اتهموا بالنفاق وظهر فيهم اماراته، فجاء يهديهم الله ورعاية لجماعاتهم حتى لا يكون الخطو أكبر. فراعى النبي في المصلحة العامة فلم يهجرهم، فجاء يصححهم الله وحذر أن يترتب على الهجر ما هو أكبر خطرا وأشد وأسبب عائدة. فالجن ينظر فإن كان الهجر أنزع فترة عبادية صاحب يدعى وهكذا من أظهر المعاصي من كانوا يشرب الخمر عند الناس يدخن عند الناس يتعاطى غيبها المنية يسحق الهجر إلى وجهه يتعاطى الربا وهكذا يتعاطى غير ذلك المعاصي الطاهرة أو البدع يهجره وليس له حد يحضره حتى يكون سواء شهر او شهرين او سنه او سنتين او اكثر ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم في خمس الليل حتى كتب الله عليه وسلم عليه وسلم. اما اذا كان الهجر في حسبك خصوصا بينك وبينك في اموال في دين في معامله هذا يحدد مثال سيء اذا كان الهجر لا يحقق خصوصا بينك وبينك تعد عليك او كذب عليك او خطاب بينك وخصوصا في سيئة فأساء إليك تهدره ثلاثة إياه لا بأس ثم فلوهما لن يبدأوا بيت السلام وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم أن يهدر أخاه قتلا يلتقيان غير مثال لا يوثق وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لكن يحقق يحدد به ثلاثة إياه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقول نأمل من سماحتكم تفسير هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه على ظاهرها وهو خميس يتنسل مع الخير والغداء والفقراء من ربهم بالغداة والعشي والوجه هم أحب لأن يتنسل معهم ويكون يكون من رسالة أما الرؤساء والكبار الذين لا يستقيمون ولا يستقيم فلا يجانسون. الحاصل ان الله امر نبيه بجالس الاخيار اهل الاستقامه وان يضعون الى الله ويدعونها وجبت رزقه وعافيه اهل الاخلاص هم اصحاب يجلسهم بخلاف الاخرين ولا تعلمون كما قذفها مثل ما وصل على الله وكان امره فروقا فالمؤمن بجالس الاخيار وان كانوا فقراء فاتخذهم اصحابا لانهم اهل طاعه لله وذكره واجتهاد الخير بالخير فيكونون هم بالاسلام. اما الاخرون الذين كبارهم بلد عندهم اموال عندهم جاه ولكن ليسوا اهل استقامه فليسوا لا ينبغي يتخذهم بالاسلام. صلى الله عليكم. يقول يلاحظ على بعض المؤذنين تاخير الاذان عن وقته قليلا او في حاله اخرى اذا خرجنا من النزهه نؤخر اذان العشاء الى اخر وقته وسؤالي هل نردد وراء من اذن في غير اول الوقت وما حكم تأخيرنا للأذان إذا خرجنا إلى النزهة؟ المؤذنين يوجد عليهم العناية بالوقت وحفظ وإذا أخروا شيئا قليلا احتياطا للوقت مع التقويم خمس دقائق أو حول هذه لا بأس لا يضر هذا والمسافرون يعتمدون بالوقت أيضا في سفرهم حتى يؤذنوا الوقت وإذا أخروا العشاء لكن في الليل قبل الاستمرار فلا بأس أفضل أيضا. يا رأوا ذلك. يا حرام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا قيامه بعدما مضى مثلثين. بعدما مضى مثلثين. وبعضها قرب نصف الليل. فقال إنه لا يقضى. لولا أنا شقى على أمه. الحاصل تأخر العشاء إذا رأى أهل القرية أو المساجرون إلى كيف الليل قبل نصف الليل هذا أفضل. إذا تيسر ذلك. وهكذا في شدة الحر. إذا أخر الظهر في الحلق أو في السفر أفضل. حتى ينتشر الحرب. أحسن الله إليكم. يقول ظهر في جريدة عقاب في هذا اليوم عبارة تقول جسور عسير تتحدث فيول ما رأيكم في هذه العبارة ومن يقول جسور عسير تتحدث فيول ما رأيكم لا خير لا يجب يقع على ذلك لأن السيول جامل الأرجاءات لا يصحب بها شيء يا أمرك الله قطع كل شيء ولا حول ولا قوة إلا ينبغي أن يقول لهم سلام يسر كذا نفع الله بها يسر كذا نفع الله بها واجه كذا نفع الله به سد كذا نفع الله به اما حتى هذا كلام عامل كلام كان جاهل. احسن الله اليكم. يقول هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضه وعليه قسط من الايمان؟ خاتم الفضه لا باس به كان فيها لبس الفضه عليه الصلاه والسلام وهذه فيها المحرم الجهل على الرجل لا يجب الجهل خواتم الذهب للنساء، أما خاتم الفضة فلا بأس. فإذا كانت نفس من ناس أو غير ناس من الجواهر الأخرى لا بأس، أما الذهب فلا. نعم، الذهب من خصائص النساء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لدينا بعض القبائل عادة الحلف والتحالف بحيث يتحالف رجلان من قبيلتين مختلفتين فيصيران كالأخوين وتقوم بينهما صلة مدى العمر، وغالبا ما يكون هذا التحالف نتيجة حادثة معينة مثل القتال ونحوه أو عند الحاجة المادية، فيطلب الرجل من الآخر الحلف حسب العادة بقوله: وعاهدك بالله عهدا شديد تميد الحصى وهو ما يميد، أدفع عليك من الخير ما تستاق وأدفع عنك من الشر ما أطاق، ويبقى هذا التحالف في عقد المتحالفين حتى بعد موتهما، كما حكم ذلك؟ هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، فما كان من حلف في الجاهلية فإنه لا يجوز الإسلام إلا قوة، إذا كان فيه هو في الإسلام فكل أخوة لبنية. الله يقول جل وعلا: إنما المنافق فأصلحوا بين أخويكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. قوة الإيمان كافية، أما تفعله الجاهلية هذا باطل فلا يجوز، وهو باطل ولا فعلوه. لا يجوز له أن يعينه إلا ما شرعه الله، ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرعه الله، وكل حلف يخالف الإسلام فهو باطل. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الرعاة يضعون أعوادا في أفواه الغنم الصغيرة ويربطونها بالحبال لغرض حطامها بحيث لا تستطيع الرضاعة والأعواد في أفواهها، فما حكم هذا العمل؟ هذا إذا كان لا يضر لا بأس، لا يضر الرعاة من قصد الرعاة لا بأس. يقول: يوجد لدي أغنام تصيبها أمراض فأستخدم الكي بالنار لعلاجها، فما الحكم وما حكم ضرب البهائم؟ لا بأس بشيئا إذا عرف الجيد ومن الصابع الشفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة لحية أو شربة عسل، ولا يحب أن يستوي. فإذا رأى صاحب الغنم أو الإبل أو البقر أو غيرها التي ينزعها في مجرد لا بأس، يكفيها مثل ما في بلده يكفي نفسه إذا رأى نفسها في ذلك شريكين. يقول: حكم ضرب البهائم. ولا يبغى كذلك، لكن ضربا خفيف لمصلحتها لا بأس، أما ضرب غير حق أو ضرب الزائر لا يجوز، لكن يضربها بقدر الحاجة، بقدر ما يوجهها إلى مرعاها يكفها عن الأذى ضربا خفيفا مناسبا يحسبه المقصود. يقول: بعض طلبة العلم يلقون كلمة شيخ الإسلام أو شيخ أو الإمام على طلبة علم لم يبلغوا هذه الدرجة، إما هكذا أو من باب الاستهزاء، فما الحكم في ذلك وهل على هؤلاء إثم؟ هذه أمور اصطلاحية لا يجوز إطلاقها إلا على من هو أهل الله، لا يجوز إطلاقها إلا على من هو أهل الله، لا يجوز التساهل في هذا. قد يطلق الشيخ على شيخ القبيلة، يسمون الشيخ الرئيس في إصلاح العرب، الشيخ فلان شيخ القبيلة رئيسهم، ولا يطلق شيخ الإسلام إلا على له جهود معروفة بأن العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله ونصر الإسلام إن الله في دهون مشهورة معروفة عرفها في هذا، وخاصة الإمام لا يقال الإمام عرف بالإمام في الدين والخير والاستقامة. نسأل الله السلامة. يقول: هل يجوز لي أن أزوج ابنتي إلى ابن أخي حيث أن ابن أخي هذا رضع من والدتي مرتين؟ الرضاعة مرتين نعم، رضاعة يحول التحليل لابد خمس مرات في حولين، الرضع يمس الثدي حتى يأتي اللبن يجوع ثم يطلق الثدي ثم يعود مرة أخرى في وقت في وقت نصف أو في أوقات أخرى حتى يكون الخمس، الرضع ثاني وثلاث ما يفعل صحيح. يقول: انتشرت في بعض المناطق نوادي لهواة الحمام الزاجل، وتقوم النوادي بعمل سباق للمشتركين، والفائز في السباق يعطى كأسا أو مبلغا من المال، فما حكم ذلك؟ المسابقات على المال لا تجوز، لا مع الحمام ولا مع الحمام إلا في هذه الأشياء: الإبل والخيل والرمح بس. المسابقة بالأقزام أو بالحمير أو بالبغال أو بالحمام أو بالصقور أو بالغلاف لا يجوز فيها المال، إذا سابقوا بها من شيء لا بأس، طيب حياته وحرمت الآخر لا يموت أيضا. لكن في لا يوجد هنا قلنا بصلاة لا سبق إلا في نص أو خف أو حاس، لا سبق إلا عوض إلا في نصه الغني أو خف وهو الإبل أو حاس وهو الخير. يقول ما هي أسباب نزع البركة من الرزق مع العلم لأن راتبي يصل إلى 7500 ريال وأعمل بأعمال أخرى مشروعة ولكن البركة ممنوعة منها حيث أنه يأتي نهاية الشهر ولا شيء عندي، أرجو الدعاء لي بأن يبارك الله في رزقي. أصلحك الله وبارك لك في الرزق، أصلحك الله وبارك لك في الرزق. ومن أسباب يعني البركة المعاصي، المعاصي والاستعانة بالليل على معاصي الله كالغيبة والنميمة والتكذيب وشرب الخمر أو الزنا أو قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين، هذه المعاصي من أسباب نزع البركة في الأعمار وفي الأنواع جميعا. كذلك العمل ولا ينصح في العمل، تخويف العمل، ضيع الأوقات، ولا يقل بحاجات الناس، ولا يعتمد المعاملات التي تريد إليه، لا ينصح في العمل، متساهل. فمن أسباب غضب الله هو أسباب نزع البركة، بدل ينصح في أعماله، يؤدي أمانة، كما قال جل وعلا: إن الله يأمر أن تؤدي الأمانات إلى أهله. ويقول سبحانه: والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. فالذي في وظيفة حكومية أو في شركة أو في أي عمل يخونه فلا يقوم بواجبه فلم يستغن عن البركة. هكذا شيء يستغن عن البركة، فالصيانة والغش والكذب كل ذلك مثلا من البركة، والمعاصي كلها من أسباب من البركة. نسأل الله يجزي من الهداية. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ الأجر. ولكم أيها الأخوة على حضوركم أذكركم بمحاضرة الغد وهي ندوة بعنوان دور المؤسسات التعليمية للمحاضرين من إدارة التعليم بالصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.